ولات عند الناس اليوم صحبات باب وليت خالته يبغي يشمت فيك. ايه بالمناطق يحتال عليك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. غير تركله يرشح بك ما يخليك. ما شاء الله ما شاء الله. داير كابوس الغدر في يدو يتسناك غير تغفل يسقيك شغوبة. يلا كنت يلا كنت شلا خممتي والقلب ملان بالخديعة والوجه يبان لك زين في حلة مدوبة جهات نضرب فيه. سبحان الله. قلبي توب وانسى من الهواك والغيه وعلم ما باقي من تعاشره وتنصح وتنبهه على المعيوب وكلامك يبغيه. يا قلبي توب وانسى من الهواك والغيه وعلم ما باقي من تعاشره وتنصح وتنبهه للمعيوب وكلامك يبغي. قال يا ناس سيدي عسي يا القلب الغافل صواب يقولوا العراق حكمة مجدوا الناس وخدمة سمعت عام حسن الكلمات بغير يدمع اللي تبغي تعاشره ذيله في ما يدير لا تصلح له معيوبة حالو يبقى ايه أسيدي وصفا والأولين زمان أخر على المصانعة عجوبة والخدعة تدي. قلبي يا قلبي توب وانت من الهواك والغي علمنا باقي من تعاشره وتخرج منه عجوبة وكلامك يبغي. ما قريتي ولا شفتي كتاب سمعت في الحديث صام سلامة وصفات وقرامة والكلام نكد ودمان على الجامة لا تشكر لا تدم لا تنبح لا تجي وخذ حذرك وقرا الحقوبة سرك لا تجي سيدي واللي شفتيه فوق صوام تحرقوا ليه هادي تصام صوبة عزم وشكر ليه يا قلبي توب